إذا أشار شخص على شخص بأن لا يفعل الشيء أو أن لا يقول، هل هذا يعد نهيا عند علماء الأصول؟ لا. إذن لا بد أن يكون لفظا. الكتابة لا تفيد، صحيح؟ لا تعد نهيا. إذن لا بد أن تكون إيش؟ قولا. قولا. أعطينا مثال للنهي من القرآن. عاطف، ما حضرت؟ ما حضرت الأصول؟ بدر. نعم. ولا تشركوا به شيئا. الذين ضلوا من قبل. نعم. إذا قلنا المحترز الأول إيش؟ قول. خرج بالقول الإشارة والكتابة وما أشبه ذلك، فإنها لا تعد نهيا وإن أفادت معنى، فلا بد أن يكون إيش؟ قولا يتلفظ به يتضمن طلب الكف، يعني طلب الكف. عرفت الكف؟ الانتهاء. إيه؟ لا، هذا له محترز. حاتم، خرج به طلب الفعل، صحيح؟ طلب الفعل أمر، وطلب الكف فاشترك في الطلب واختلف في المطلوب. اشترك في أي شيء؟ اشترك في الطلب واختلف في المطلوب. فالأمر المطلوب فيه إيجاد، والنهي المطلوب فيه الترك. الترك وعدم الإيجاد، إما الترك وإما إيش؟ عدم إيجاد الشيء من الأصل. انتبهوا. طيب، الفرق الترك أن الإنسان قد يكون متلبس بالشيء ثم ينهى عنه فيترك، فيكون قد قارفه، وعدم إيجاد الشيء من الأصل أنه ما يكون متلبس به ثم ينهى عنه، ففي فرق. وهذه مسألة سنذكرها في الحقيقة، كان لابد أن نذكرها في موانع التكليف، في موانع التكليف لابد سنذكرها إن شاء الله في موانع التكليف، وأن ما يكلف به المخاطب أمر ونهي، وأن أمر ونهي وشو وعزم مصمم كما سيأتي، وأن النهي أيضا يدل على أنه فعل، أن النهي قد يدل على أنه فعل، سيأتي هذا إن شاء الله، ذكرونا حتى نزيدكم هذه الفائدة. الإشارة لا تسمى نهيا وإن أفادت معناها. الكتابة كذلك، طلب الفعل لا يسمى نهيا، لأن النهي طلب كف، شرط آخر وهو أن يكون هذا الطلب على وجه يوسف، على وجه الاستعلاء. ما المراد وجه الاستعلاء؟ يعني الطرح الذي ينهى يجب أن يكون متعالي على المنهي، يعني له قدرة على النهي. نعم يا مقص. لا، نعم. عندنا شيئان وقد مر الكلام عليهما في باب الأمر، ما هما؟ علو واستعلاء. العلو في صفة في من؟ في المتلفظ، والاستعلاء في الصيغة. من الذي اشترط وجوب الاستعلاء في اللفظ حتى يكون نهيا؟ نعم، ايه، ولكن من؟ كلهم؟ اغلبهم؟ لا، جمهور. الجمهور على الاشتراط ايش؟ الاستعلاء. يا كمال، هل الاستعلاء له محترز؟ اذكر الالتماس والدعاء. ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، نقول نهي هذا، ها؟ ايش نقول؟ دعاء. الالتماس مثاله يأمر بأن يأتي بالشيء هذا أمر نعم لو قال لا تمس كتابي تمس قد يكون نهيها لا يريد أن يمس كتابه لا نقول أن يمس كتابه يقول والله أنا فهمت التماسا من نهيك ها؟ هو في الأصل في خطاب الشرع لكن قد يكون في خطاب المكلفين أيضا يعني فيما بينهم فيما بينهم يعني مثلا لو القاضي قال للشخص قال لا تخرج المرأة من بيتها مدة العدة طلقها ووجب عليه الاعتداد في بيت زوجها فقال له القاضي لا تخرجها من بيتها ايش تقول ها هذا التماس التماس طيب صديق مع صديق قال له لا تعبث ايش نقول هذا التماس فالحقيقة كيف يعرف أما بالقرينة يعني إذا قال له في فرق بين يقول لا تعبث وبين يقول لا تمس ما هو مختص بي من المال أو الأدوات لأن هذا في حرمة لأن داخل في عموم حرمة مال المسلم المؤلف رحمه الله أتى بصيغة واحدة واقتصر عليها نعم يعني يزيد ايش تسمى هذه الصيغة سميناها نحن باسم الصيغة الأصلية للنهي هل لا يوجد إلا هذا نعم اذكر الأولى فعل الأمر يفيد الترك والكف مثاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا ما معنى ذروا اتركوا هل هذا أمر أم نهي على ما يرى المؤلف ها؟ أمر بالترك فهو أمر والجمهور ها على أن هذه صيغة من صيغ النهي فهنا إذا قال قائل إن الله نهى عن الربا اسمع الكلام نهى فإنه قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا على كلام المؤلف يكون قد أخطأ في التعبير أم لا أو أخطأ في الاستدلال أخطأ في الاستدلال لأن الآية عنده أمر وليست نهيا وعلى قول كثير من أهل العلم إذا عبر بهذا التعبير ماذا يقولون أصاب أم لم يصب أصاب نهى عن الربا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فالفعل الذي يفيد وجوب الترك أو قلت ها الاجتناب والكف مثاله قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك في جمع لا يريبك هذا ايضا امر بالترك ترك الشيء الذي يريب الانسان او قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فاجتنبوا الرجس من الاوثان شو هذا؟ ها؟ اذا هو نهي ام لا؟ صيغه من صيغ النهي ثاني نعم نهى نعم كما في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي نعم وكقول أبو طلحة لما قال إن الله ورسوله ينهيكم عن الحمر الأهلية عن الحمر الأهلية نهى وما تصرف منه يدل على أي شيء ها مثال آخر من القرآن ينهى نعم قيلت لا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. من السنة هذا الحديث حديث الرجل الذي صحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليختلف جميعا. طيب هنا نهي وهذا كثير في السنة كثير في السنة. هذا نهي استفيد كيف؟ بصيغة الفعل فعله أو ما تصرف منه. الثالث نعم شو نفي يفيد الحل نهي يفيد الحل لا يوسف إذا انتفى الحل دل على النهي عن هذا الشيء صحيح؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. مثال آخر نعم نعم مثال آخر فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. من السنة هذا وعيد إلا مع ذي محرم صح؟ نعم. ولا للنفساء. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام قوله أيضا عليه الصلاة والسلام في نفي الحل إني لا أحل الحرير الذهب والحرير لرجال أمتي. نعم يا أبو القاسم لا نفي الحل نفي الحل هذه الرابعة الخامسة لا الخامسة نعم نعم مثال آخر حرمت عليكم الميت نعم قل إنما قل إنما السنة أي يا حمنا هذا حديث مشهور. طيب الصيغة السادسة كم أخذنا من صيغة بالصيغة الأصلية كم تصير بالأصلية ولا صحيح؟ طيب قد يستفاد النهي من غير هذه الصيغة. نعم يزيد لا أن يترتب على فعل الشيء ذنب أو عقوبة. وش يكون الحكم؟ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. شاذ نهي أم لا؟ يعني هل نستطيع أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل في آنية الذهب والفضة بدليل كذا وكذا؟ أي. فإذا قال قائل أين صيغة النهي؟ ما فيها ما قال لا تأكلوا ولا تشربوا. كيف نقول لما ترتب عليه إيش؟ وعيد خاص دل ذلك على أنه أنه منهي عنه. في شيء آخر؟ أي نعم مما يستفاد النهي يستفاد من أشياء. نعم. ها؟ أن يوصف فاعله بوصف قبيح مثل إيش؟ هذا لا. الفعل أو الفعل نفس الشيء. أو يوصف هذا الفعل بأنه قبيح مثل اثنان هم بهما كفر في أمتي الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذا كله لا إيه نعم. هذا كله مما يكون فيه دليلا على النهي. لكن هل نقول بالصيغة أم بالمعنى؟ أجيبه بالمعنى. وهل هناك نهي بصيغة الخبر؟ نهي بصيغة الخبر إيه نعم فيه. الفرق بين صيغة الخبر والإنشاء. أنا الإنشاء صريح لا تفعل كذا، والخبر ليست بصريحة لكنها أبلغ أمر أمنوه. لا هي الا موجود. ها هو في مثال طبعا حتى نروض افكاركم وفكركم. في نهي بصيغه الخبر موجود. لا وش اين النهي؟ اين النهي؟ لا بد ان نستفيد نهي بصيغه الخبر. نعم. لا لا مثاله قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين هذا خبر يفيد ماذا؟ يفيد النهي عن أن نكره عباد الله على الدين قد تبين الرشد من الغي. ومثاله قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذا وإن كان الحكم منسوخا لكنه كان نهيت المرأة عن أن تنكح فيما دون سنة فيما لو مات زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. حطوا بالكم. فهو نهي بصيغة الخبر. مثل ما يقول لا تبرج. لا تبرج ايش هذا؟ ها؟ لا تبرج نهي هذا ام لا؟ باي صيغه؟ ما استوعبت المثل. متى تكون صيغه الانشاء؟ مثلا يقول الرجل للنساء مثل قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لا تبرج خبر انتبه. فصيغة الخبر في شيئين في الأمر والنهي. ففي الأمر بينا مثل قوله تعالى يرضعنا أولاد أزواجهن يرضعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين كاملين يرضعن أولادهم صح؟ يتربصن بأنفسهن. النهي لا إكراه في الدين متاع الحول غير إخراج. وعلى هذا فقس هذا كله نهي بصيغة الخبر ويكون أبلغ، يكون أبلغ. قررنا ما تقتضيه صيغة النهي اللي قررنا، احنا قلنا الوقت طويل لا بد من تقرير هذا. ها خلنا نأخذ ما تقتضيه صيغة النهي تستشفع. وش في رجعت؟ اي صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي ماذا؟ عند الجمهور تقتضي التحريم. احنا قلنا ما تقتضيه شيئان، تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وفساده صحيح؟ هذا عند من؟ عند الجمهور، عند جمهور العلماء. والمؤلف وافق من؟ وافق الجمهور. ما الدليل على أن صيغة، طيب هل هذا بالاتفاق؟ ليس بالاتفاق. من أهل العلم قال أن صيغة النهي عند الإطلاق يقتضي الكراهة حتى يقوم دليل إلى تهيئة. قالوا لأن الأصل براءة الذمة، ولا يعني ولا يعني نسهل هذه الذمة إلا بدليل. والقول قول الثالث لا توقف، قال نتوقف حتى يأتي دليل يدل يعني يصرف هذا النهي إلى التحريم أو إلى الكراهة. والصحيح القول الأول أن النهي المطلق، انتبه لكلام الأصوليين، النهي المطلق يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم قبل الفساد، يقتضي التحريم. خرج بالمطلق المقيد، يعني لو أن النهي قيد بقرينة فإنه يتغير الحكم، مثل قرينة الاستثناء لا تفعل كذا إلا كذا وكذا. صحيح؟ نعم. اقتضاء الفساد، طب ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من الكتاب. ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. خلنا في المساله الاولى اقتضاء التحريم، وجه الدلاله من الايه. نعم، قال وما نهاكم عنه فانتهوا، اي ان هذا يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فوجب علينا الانتهاء. نعم. وجد ذلك أنه أمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر لا شك أنه ومن لازم ذلك تحريم، من لازم ذلك تحريم الفعل. نعم. من باب وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني عن اخذه من هذا الفيء الذي قسم بعد غزة بني النضير. ايش نقول؟ فالامور الشرعيه من باب اولى، لا بد من الانتهاء عنها اذا ورد الكف او اذا ورد النهي. تمام. اقتضاء الفساد ادله اخرى على ان النهي يقتضي التحريم، اظنها لغويه. يلا صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإلى نهايتكم عن شيء فانتهوا. كالآية. اللغة العربية هل دلت على ذلك؟ يوسف يلا ما في شيء. أسعفهم يا عبد الله. نعم. اللغة العربية إذا جاء فيها النهي ما المراد به؟ إلزام الذي نهي بالانتهاء والكف لا شك، على سبيل الإلزام ولا على سبيل التخيير؟ أجيبوا، لأن الفرق بين الكراهة والتحريم هو أن التحريم على سبيل الإلزام والحث، والكراهة على سبيل التخيير والأفضلية لا شك. طيب نعم. يعني لغة إذا إنسان أمر إنسان بأن ينتهي عن شيء ثم أتى بذلك الشيء فلا يسمى هذا الإنسان منتهيا عن ذلك الشيء، يعني يعد مخالفا للنهي، فهذا الذي استفدناه من أن النهي عند الإطلاق يقتضي التحية، يجب الانتهاء عنه، فإن أتى به فلا يعد انتهاء عنه. يعني جاءنا نهي في النصوص نقول ماذا؟ الإطلاق الأصل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، الأصل أنه للتحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، وهو قول الجمهور بل عامة أهل العلم. اقتضاء الفساد هذا نص عليه الشافعي، أحسنت، نص عليه الشافعي في كتابه الأم، صرح به. ماذا قال؟ صرح به الشافعي، نعم. لكن أنا أعجب يا حاتم من الذين درسوا الفقه على مذهب الإمام الشافعي، لماذا يتساهلون في كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ فكثير من الأشياء التي نهى عنها يحملونها على سبيل، يجعلونها على سبيل الكراهة، وهم قد خالفوا إمامهم في المذهب الحقيقة. لا، هو الدليل عندهم، لكن يقولوا لا لا، هذا ليس للتحريم، هذا للكراهة، مع أن الأصل أنه إيش؟ يعني جاءك نهي الأصل فيه ماذا؟ لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، مثاله، مثال، هذا مثال، هذا التحريم، صحيح؟ طيب، ما يقتضيه النهي؟ هل يقتضي الفساد أم خلافه؟ النهي يقتضي الفساد، وعلى ذلك أدلة كحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. رد أي بمعنى مردود، فلا يقع إلا فاسدا. هذا دليل. التعليل عبد الجبار. في مراجعة. أيوة، لكن هذا شرحناه من قبل. لازم تحتاج تراجع. عاطف يزيد، يلا بدر، أنت تسبب في هذا الشيء. أنت قلت استعدت. قبل أمس أن النهي يفيد التحريم، ما يترتب عنه يعني خلاف بين العلماء، أخذنا بعض المسائل قبل المرور إلى التساهل. طيب أنا أطرح عليك بسؤال، أطرح عليك بسؤال، تقبلون سؤالي؟ الآن بالنسبة لقول أكثر أهل العلم أن النهي يقتضي التحريم، صح؟ فلماذا يأتي نص في الكتاب أو السنة فيه نهي ثم تجد خلافا بين هؤلاء في دلالة هذا النص؟ منهم من يجعله للتحريم ومنهم من يجعله للكراهة. إذا ما حفظت الأصل هذا يعني أنك ما فهمت الدرس، ما فهمت الباء، فهمت من السؤال وما فهمت. الآن الجمهور على أن النهي يفيد التحريم، كيف تفسرون اتفاقهم على هذا الأصل ثم اختلافهم بعد ذلك على نص فيه نهي، ففريق يقول هذا الكراهة وفريق يقول هذا التحريم، مع أنهم اتفقوا على أن الأصل أن النهي يفيد التحريم؟ هذا هو الذي سيكون معيارا إن شاء الله للفهم وعدمه. نعم. أجمع ليس أجمع لكن الجمهور على أن النهي يفيد التحريم، يقتضي التحريم، ولكن اختلفوا في الصرف والقرينة. توافقون؟ صحيح؟ حسن. أن خلافهم مبني أو عائد إلى أي شيء؟ عائد إلى الصارف أو القرينة التي جعلت البعض يحكم عليها أنها تخفف الحكم، وبعضهم لا يعدها قرينة ويبقي الأمر على ما هو عليه. هذا هو الأمر. نقرر اقتضاء الفساد وعود النهي في ثلاثة أحوال مع خلاف العلماء فيه، مع الخلاف وبعض الأمثلة، رأينا أمثلة أظن كغرز الخشبة في جدار الجار، صح؟ تكلمنا عن بيع بعض البيوع له. نعم، نطيل أكثر من هذا المراجعة حتى نعجل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النهي سبق لنا أنه يقتضي الفساد، يقتضي التحريم، وبينا الأدلة على ذلك، والمؤلف يرى أنه يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. وهذه المسألة لابد فيها من التفصيل، وأظن أن الباخرة قد مالت وأنها ستغرق، أوشك ترى الغرق. شوف محسن. نعم، نريد التفصيل. وليد، ها؟ أي ماذا تقتضي صيغة النهي؟ لا، هذا تكلمنا عنها، هذا أمس خلاص فصلنا فيه. نعم، ما سألتك عن الأحناف، ما تكلمنا عن هذا. لا، رجعت ولا ما رجعت؟ لا، أنا ما أظن. يزيد، لا إله إلا الله، هي كثرة الظهر. الآن اتفقنا أن صيغة النهي تقتضي التحريم، بين الأدلة صيغة النهي تقتضي الفساد أو البطلان، ما الدليل؟ فقط، ظن واضح السؤال. يا الله فتح. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فهو مردود، يعني كل شيء منهي عنه فهو فاسد. هذا الأصل، لكن فيها تفصيل. أي هنا هذا التفصيل الذي أريده. تفصيل أن قلنا قال المؤلف، يعني المؤلف يعني رحمه الله ذكر المذهب، يعني ذكر الراجح في المذهب، قال إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة. لم يذكر الراجح، ذكر قاعدة في المذهب. قاعدة في المذهب، قال إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة فهو باطل، وإذا كان النهي عائد إلى قد إلى ذات العبادة أو إلى شرطه فهو باطل، وإذا كان عائد إلى شيء خارج إلى ذات العبادة. لا، ما قال هذا، ما قال هذا. الأول عوده إلى ذات العبادة أو شرطها، الثاني هذا قلنا إجمالا وقد فصلنا، قلنا الأولى أن نجعلها ثلاث أقسام: إما إلى ذات الشيء، أو إلى شرطه، أو إلى أمر خارج عنه. هذا تقسيم المؤلف. التقسيم الآخر الذي ذكره الأصوليون نريده الآن، فيه تقسيم ذكره الأصوليون. نعم، نعم، اتفق الأصوليون على أن الأمور على فساد الأمور الحسية. أحسنت، هذا الذي أريده أنا، هذا الذي أريده. أذكر مثال كشرب الخمر، إذا جاء يعني النهي في الأمور الحسية اتفقوا على بطلان، لكن نحن قلنا الفساد على أساس، نحن قلنا فيه تفصيل، وإذا كان عائد إلى ذات العبادة فهو باطل، مثال قلنا كال كالوطق في الحيض، قلنا الوطق في الحيض أنه محرم بالإجماع. إذا كان إلى ذات العبادة فإنه فاسد باطل، وإذا كان إلى ذات الشيء فبحسبه. يعني هل يمكن أن يعود النهي إلى ذات الشيء ويكون باطلا لك تترتب عليه آثاره؟ لا يمكن، يمكن بلا خلاف في مسائل مثل الظهار. الظهار محرم أم لا؟ صحيح. إذا أتى به الإنسان، ها، إذا تلفظ بالظهار يترتب عليه أثار أم لا؟ مع أنه محرم، صحيح. لكن المسألة التي ذكرت ما هي؟ أي في النكاح إذا وطئها في الحيض، من هو، من هو الذي وطئها؟ نعم، إذا كان يعني الوطئ في الحيض هو محرم بالإجماع، فإذا طلق الإنسان زوجته ثم تزوج الرجل الثاني ووطئها في الحيض، طلق زوجته هذا مطلقا، لا بد أن يكون ثلاث. هاي هل تحل لو وطئها في حيض؟ لا، على على الإمام أحمد رحمه الله قال لا تحل، وفي قول ثاني قال تحل، وقلنا الصحيح لا تحل. الصحيح أنها لا تحل، لماذا؟ لأن هنا النهي يعني إلى ذات الشيء، صح؟ إذن هذا نهي يسمى في الأمور ماذا؟ الأمور الحسية يا جمال. هذا شو يكون؟ تكون الأشياء المنهي عنها فاسدة باطلة، لكن قد يترتب عليها أثر. مثل إيش؟ مثل الظهار. مثل الظهار. الثانية يوسف. بعضكم سام فجر من الضحك. يلا. ليش رحنا للشرط؟ يلا. قلنا بأن الأصوليين اتفقوا على أن الشيء على أن التصرفات القولية إذا كان النهي عائد فيه لذات العبادة فإنها تكون فاسدة. مثال صوم يوم العيدين. تصرفات شنو؟ قولية. شرعية. تبست مع معونة التكليف. تصرفات شرعية إذا كان النهي عائد فيه. وكثرة السماء مظلة في الفهم. صحيح؟ اعترفتم الآن. نعم. والله. لم تختلط هذا. الله المستعان. يلا. قلنا بأن التصرفات الشرعية إذا كان النهي فيها عائد لذات العبادة فإنها تقع فاسدة. وضربنا مثال لذلك كصوم الحائض. أو صوم يوم العيدين. الثالث، يعني الآن عندنا قسمان بالاتفاق وقسم ثالث فيه خلاف، ما هو؟ غربي ما حضرت، عافاك الله. يزيد، إلى أي شيء؟ القسم الثالث من هذا التقسيم عوده إلى أي شيء؟ إلى شيء خارج عن العبادة. والأمر الخارج عن العبادة أو عن الشيء تارة يكون عائدا إلى الشرط، وتارة يكون عائدا إلى غير الشرط. فإن كان عائدا إلى الشرط ففي خلاف. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة فلا يصح، لا يصح. وإذا عاد إلى شيء خارج الشرط ماذا نقول؟ أي نعم، قول ابن الحنابلة والظاهرية أيضا، والظاهرية والجمهور على الصحة، لكن نحن نقول الجمهور، لكن ترى بعض الأحيان يخالف بعضهم خاصة في البيوع. أو إلى شيء غير الشرط، أم إلى أمر خارج عن الذات والشيء والشرط، ففي هذه الحال نقول صحة الشيء أو المعاملة مع الإثم، مع الإثم. واضح؟ هذا هو التقسيم. هل هو قريب من تقسيم المؤلف؟ المؤلف اختصر على ما ذكر في مذهب الإمام أحمد فقط، لكن ذكرنا احنا ما ذكره الأصوليون في مسألتين الأوليين والمسألة الأخيرة. طيب النهي إذا كان عائدا لذات العبادة شكون؟ ها؟ تكون العبادة هذه فاسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن صيام العيدين، فلو صام ما صح، لأنه عين وقتا خاصا بتحريم التعبد لله فيه بهذا النوع من العبادة. هذا هو عادل العبادة، هذا المراد. فهنا إذا قيل النهي عادل ذات العبادة يعني أنه خصص النهي بهذه العبادة بالذات، إما في وقتها أو في جنسها أو في قدرها أو في عددها، في الأمور التي تتميز بالعبادة عن العادة. فهنا هل النهي عن الصوم مطلقا؟ ها؟ عن أي شيء؟ عن إيجاده في وقت معين في هذين اليومين. طيب هل هذا حتى فيما لو نذره؟ أنا من حب للخلاف، هذا الذي يحبه. يلا يا زيد، ها؟ نسيت؟ لا، لا بد من النسبة، لا بد. قوله حسن. يلا اذكر. صح؟ طيب أنت الآن، هو قول هذا الأول، قول من هذا؟ هو قول ثلاث أئمة. نعم، هو قول الجمهور الذي قاله ابن قدامة في المغني في هذه المسألة، قول الجمهور ثلاث أئمة: المالكية والحنابلة والشافعية قالوا إذا نذر ما صح، والشافعية أيضا هم قالوا بذلك. علتهم ماذا تذكرون؟ حينما قالوا إنه رد كرامة الله فلا صح، صحيح أم لا؟ ما رجعته؟ ما اتفقنا أنه في مراجعة اليوم؟ والأحناف ماذا قالوا؟ قالوا إنه ينبغي الوفاء بالنذر، لكن لا يصوم يوم العيدين، بل يصوم يومين آخرين. والصحيح، ولكن ترى قول الأحناف له وجه، هو له وجه من جهة، ولكنه ضعيف. لأن الناذر إذا نذر شيئا وعينه، سواء كان مكانا ما أم زمانا، تعين النذر به، تعين هذا الشيء بالنذر. فإذا قال لله علي أن أصلي في هذا المكان، وشار قال في هذا المكان، فلو صلى هناك ما أجزم. لو قال لله علي أن أصلي في المسجد الحرام، لو صلى في المسجد النبوي. لو قال لله علي أن أصلي في المسجد الأقصى، صلى في المسجد النبوي، أجزأ. أي يجوز الانتقال إلى الأفضل، لا إلى الأدنى. تمام. قال لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء، صام يوم الأربعاء، أجيبه لا يجوز، لأنه عينه فيتعين، يتعين. فكذلك نقول هنا لما عين يوم العيدين، هل هناك يومان آخران يطلق عليهما أنهما عيد؟ لا، إذن لا حاجة. فهو نذر معصية، ثم إنه إذا قلنا اذهب فصم بدل اليومين، ما يكون قد وفى بنذره. ليش؟ لأنه عينهما، فإذا عدل إلى يومين آخرين ما يكون قد وفى بنذره، باقي الذمة لا تزال منشغلة. فلذلك نقول عليك ماذا؟ لا تصم، ولا صم، لا تصوم، لا يصوم عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في أي شيء؟ في معصية. نعم. لا، سأل عن انتفاء الموانع، قال هل كان فيها صنم، هل فيها صنم أصنام الكفار، هل يقام فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. هو لو منعه وش يترتب عليه بعد ذلك؟ لا، ينتقل إلى ما هو أحسن. فإذا جاء شخص وقال إني نذرت أن أفعل كذا وكذا في المكان الفلاني، نرشده أولا إن كان هذا الشيء المنذور طاعة لله، نقول لا بد من الوفاء لكن لما كان هذا المكان لا يمكن لك أن تفي بنذرك فيه انتقل لما هو أحسن، انتقل لما هو أحسن. فإذا لم يستطع فعليه كفارة يمين لابد، أنه إذا كان عادلا لذات العبادة. مثال آخر، صلاة الحائض وصومها في المعاملة كمال، يعود النهي إلى ذات المعاملة. نعم، الغش، إنسان دلس وغش، ما حال كيف تقول النهي يكون عاد إلى ذات المعاملة؟ لا ولا شرط، لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. عدنان، هذا في خلاف بعض العلماء من يصح، تعرفون؟ أنا من الأحناف، بعضهم من يجعله نهيا ليس عائدا لذات العبادة المعاملة، وجدت هذا القول ولكنه ضعيف لا شك. لكن نتكلم عن عود النهي إلى ذات المعاملة. نعم يا كمال، هذا أقول فيه خلاف. بيع درهم بدرهمين في غير مجلس العقد، نعم نقول هذا الأصل جائز، الشرط عادل الشرط، نريد إلى ذات المعاملة. مثل بيع الثمر قبل بدو صلاحه، صح؟ أي بيع الثمر قبل بدو الصلاح محرم، صحيح أم لا؟ أي ليش؟ ليش؟ أي بيع السمك في البحر، ها؟ بيع الحمل في البطن شرط؟ انتبه. إذن نقول إذا عاد النهي إلى الذات أو إلى الشرط ما صح، لكن مسألة العودة إلى الشرط هي التي فيها الخلاف. يعني الشيء الذي يعود النهي فيه إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة يكون بالاتفاق بين العلماء، لكن إذا عاد النهي إلى الشرط فها هنا يختلف العلماء. لماذا يختلفون؟ يختلفون هل هذا الشرط هو أصلا أم لا، هذا مبنى الخلاف. فمثلا النهي عن بيع والشراء بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة مختلف فيه، يعني ما نستطيع أن نقول أنه بالإجماع، لأن بعض العلماء من ذهب فصحح، من أصحاب الإمام أبي حنيف هو آثم والبيع صحيح، والصحيح الصحيح أنه لا يصح، فالحنابلة يجعلونها عادلة أي شيء إلى الشرط ولا إلى الذات؟ إلى ذات المعاملة، إلى ذات المعاملة، لأن الله قصد النهي عن البيع والشراء في هذا الوقت بالذات قصده. فمثلا في الصلاة في العبادات إذا كان النهي عائد إلى الشرط ماذا نقول؟ تصح؟ المشهور من المذهب، المشهور من المذهب أنها لا تصح. مثاله، مثل يا وليد، الأرض مخصوبة؟ لا، أنا سأطرح عليكم مسألة واجبون. رجلان صلى، أحدهما صلى في ثوب نجس عالم بالنجاسة وصلى، وهذا الثوب يستر عورته، مو من الرياش، من الذي لا بد منه. والآخر صلى في ثوب غصبه ويعلم أنه مغصوب وصلى فيه، وكلا الثوبين يستر العورة. واضح المسألة ولا؟ كلا الرجلين يستر عورته بثوب، هذا ثوبه منطق بالنجاسة، يعلم أن ثوبه منطق بالنجاسة وصلي، له غيره، له غيره، متعمد ذاكر قاصد، والآخر أيضا غاصب وله غيره وصلى بالثوب المقصود، عنده ثوب صلي، قال لا نصلي صلي فيها نفس الحال. نعم. ما في مشكلة، أجبني بأي جواب أنا أقبل، لكن لماذا؟ أنت أبطل حتى صلاتهم كلهم، أعطيني لماذا وخلاص. لابد نعم. اللي صلى في ثوب النجس متعمد، وش حكم صلاته؟ باطلة بالإجماع، بالإجماع. واللي صلى في ثوب مغصوب وهو يعلم، مختلف فيه، بل كثير من العلماء يبطل صلاته، يقولون إذا تعمد وكان بهذه الطريقة، قيل له يلبس غيره وعنده غيره وتعمد أن يصلي فيه، يكون قد استهزأ بالله عز وجل، لأنه كان لابد أن يستر عورته بما هو مباح. لكن لا شك أن الذي صلى بالثوب النجس متعمدا صلاته باطلة بالإجماع، لأنه مأمور باجتناب الخبث، والخبث في ثوبه وهو يعلم ذلك، بخلاف الذي صلى في ثوب مغصوب ففي صلاته خلاف بين العلماء، في صلاته خلاف. والحق أنه لو فرق وقيل إنه لو صلى في ثوب مغصوب مع جهله بأنه لو صلى في ثوب مغصوب ما قبلت صلاته، هذا تقبل صلاته. أه؟ لا نقول هو آثم في الغصب، لكن لا يأثم حيث أنه ستر عورته بثوب مغصوب. وبين إنسان متعمد غاصب يقول أنا سأصلي فيه، يقبل ولا لا؟ ما يقبل. ها؟ وعنده غيره أيضا، هذه المشكلة، عنده غيره، فالحق أن صحة صلاته فيها نظر، فيها نظر، وما دام يستطيع أن يعدل إلى ما هو مباح، لماذا يستر عورته بما هو مغصوب؟ هذا فيه تنقص من شأن الله، هذا تنقص من شأن الله. الله تعالى يريدك أن تستر عورتك، تقف بين يديه بما هو مباح، وأنت تتعمد أن تقف بين يديه بما هو مغصوب. ولذلك ذكر العلماء أنه لو صلى محدثا مع العلم والذكر فهو كافر، هذا قول أطلقه الأحناف. لو صلى وهو يعلم أنه محدث وتعمد ذلك فهو كافر، لماذا؟ لأنه استهزأ، استهزأ وتنقص من شأن الله، والتنقص من شأن الله كفر. ترى بعد هذا نقول هذا كفر، لكن تعيينه وتنزيل الحكم عليه بعينه هذه مسألة أخرى كما تعرفون. طيب، النهي إذا كان عائدا إلى شيء خارج العبادة أو خارج المعاملة، هل يفسد المعاملة والعبادة؟ ماذا نقول؟ لا يفسدها، لا يفسدها، في الشرط. يلا، ولم يكن عنده غيره فهذا تصح صلاته رغم أن الطهارة بعد الثوب مأمور بها في الصلاة، لكن لو لم يكن متوضئا لا تصح وضوء شرط الصلاة. حتى مجانبة الخبث شرط، كلا الأمرين شرط، شروط الصلاة الطهارة من الحدث والخبث الاثنين، فالحدث وصف فيه والخبث وصف قائم به أو منفصل عنه. نعم يا عم. إذا صلى في الثوب النجس مع العاجز يصلي عريان؟ ها يصلي عريان يصلي، هل يصلي عريان؟ قيل بذلك، قال بعضهم يصلي عريان، قال بعضهم يصلي بالثوب النجس ويعيد، والقول الثالث أنه يصلي بثوبه ولا إعادة، والصحيح الأخير. ايش قررنا آخر؟ في بعض المسائل أظن أخذنا بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء وتعد أثرا لهذه القواعد. شددوا فهمتم يا الله، أعطينا الفاسد والباطل، أعطينا بدر. الأحناف نعم قالوا أن الباطل هو ما نهي في أصله ووصفه، والفاسد هو ما لم ينهى في أصله ونهي في وصفه. ما فهمتش؟ أي لابد بالمثال يتبين الأمر، أنا ما فهمت. الباطل قال كال بيع الدم بالخنزير، قالوا هذا باطل، نهينا يعني عن بيع الدم، يعني هذا النهي في وصف أصله، هو وصف الدم بالخنزير. وبيع الكلب بالقط، بيع الكلب بالقط. أجل، إيه والله ما أمزح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنور ومهر البغي وحلوان الكهن، كلها من يعني؟ ها؟ كلب كلب. نعم. والكسب قالوا كبيع الدرهم بالدرهمين في غير مجلس العقد، فبيع الدرهم بالدرهم كان الاصل انه يجوز، لكن بما انه في غير مجلس العقد فهذا نهي في وصفه، فهذا هو هذا قول هذا حكم الحنابل حنابلة. نعم. الباطل والفاسد عند الجمهور سواء أم لا؟ عند جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة وغيرهم سواء في كل شيء، في المعاملات والعبادات، إلا أن الأحناف استثنوا مسألة المعاملات، فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. وهل يشمل هذا حتى في الأنكحة عندهم؟ ها؟ لا، عند الأحناف. لا، ما سألتك عن الولي، ما نتكلم عن الولي، ليش رحنا للنكاح؟ قلنا في النكاح هل يشمل، هل يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل أيضا؟ ها؟ يفرقون ولا ما يفرقون؟ يفرقون. والحنابلة يفرقون في النكاح، حتى الجمهور، الجمهور كلهم يفرق في النكاح ويفرق في الحج. ففي العبادات يفرق بين الفاسد والباطل في الحج، وفي المعاملات في النكاح. فما هو الحج الفاسد؟ كمان مش الحاج، الحاج الله يرحمه، الحج الحج الفاسد. لا لا، خلينا في الحج. الحج الفاسد ما هو؟ صحيح؟ نعم، هذا حج فاسد قبل التحلل الأول. الحج الباطل يا جماعة، أعطيني اللي عندك. شكونه؟ يعني من ارتد فيه والعياذ بالله عن الإسلام ولم يعد بعد فوات، بعد فوات الوقوف، هي نعم هذا حج باطل. صحيح. في النكاح، لا، النكاح الفاسد ما هو يا أبو القاسم؟ أن يتزوج مثلا. انقلب ان يتزوج ابنته. هذا باطل باطل باطل. هذا بالاتفاق ان يتزوج ابنته. لا بد من التفريق، لا بد من التفريق. ما في واحد يتزوج ابنته. الزواج بالبنت من عظائم الأمور، محرم بكل الشرائع السماوية. نكاح المحارم محرم. أي. استقرون. لا. نعم. النكاح بلا إشهاد، النكاح بلا ولي. إذا عندنا ضابط نمشي عليه، ما اختلف العلماء في صحته فهو فاسد، والذي اتفقوا على فساده فهو باطل. الذي اتفقوا على فساده مثل ايش يا وليد؟ أي يهودي في النكاح في النكاح ليس بحج. هذا اتفق عليه؟ لا، لم يتفق على اشتراط الاشهاد في النكاح ابدا. لم يتفق، لم يتفق. هشام بلا صيغه؟ لا، حتى هذا ايضا فيه من صحح حتى بالكتاب وبالاشاره، ليس شرطا. والصيغه اصلا ليست بشرط، من قال لك ان الصيغه شرط؟ بلا مهر نفس الشيء. يزيد نكاح المعتده مثلا او نكاح المحارم، هذا كله متفق على فساده فيسمى نكاح باطل محرم. باطل نفس الشيء، باطل بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي زرع أخيه بمائه. وهذه معتدة، لأنها إذا كانت حامل هي معتدة، ما انقضت العدة. إذن داخل في عموم الإجماع أن نكاح الحامل محرم. وقد سمعت رجلا إماما زوج رجلا بامرأة حامل، هذا كبير عند الله. ليش؟ لأنها معتدة، ما انقضت عدتها. بماذا تنقض العدة؟ بوضع الحمل. فكيف يسقي زرع أخيه بمائه؟ هذا عظيم. نعم، كيف؟ إذن لا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، يجوز له لا بأس على الصحيح. مختلف فيه. اي نعم، حديث عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح. اي صح، احنا اتفقنا على ان هذه النصوص يتفقون على ان هذا الامر محرم، ثم بعد ذلك يختلفون في ترتب في فساده وعدمه. فمثلا الاحناف هل يجيزون البيع والشراء بعد الاذان الثاني من يوم الجمعه؟ لا، لا يجيزون، لا يجيزون، لا تخطئوا، لا يجيزون. يا شباب، الان بعض الاحيان تجد صور حتى في البيوع في الربا، يقول لك هذا الربا متفق عليه، الربا متفق عليه صحيح، لكن هذا الشيء يقول لك ليس بربا، هذا لأنه ليس بمكيل، أو لأنه ليس لا يكال، أو أنه ليس بطعام، أو أنه لا يأخذ حكم المكيل. هذا هو المشكل، في اختلاف في الصورة، أما في أصل الحكم فإنهم متفقون. فكذلك البيع والشراء أنه محرم، لكن لو وقع هل صحت البيعة؟ هذا هو الخلاف، هذا هو الخلاف. ايش عندنا؟ قررنا شيء اخر؟ لا اخذنا بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء. لا، خلينا ناخذ غرز الخشبه في جدار الجار، ما حكمه؟ الله كمان اختلف العلماء في هذه المساله. الامام احمد يرى بان خلينا نذكر الدليل، هذا منطق الخلاف. الدليل نذكر الدليل مسندا، ثم بعد ذلك نقول اختلفوا ولا اتفقوا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جار أن يمل خصبة في جبال. وقال أبو هريرة إني أعني لعلكم عليهم عنه فبادا من أنك بين أخذهم بين أكتافك. هذا في البخاري ومسلم. لا يمنع أحدكم جاره. لا يمنع. مشيه؟ نهي. صريح هذا أم لا؟ هل للتحريم أم الكراهة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. نريد الخلاف. من بدأ؟ كمال. هذا النهي عند الحنابلة المنع لكن لا يمنع للتحريم. قال الشافعية والمالكية ايش قالوا؟ قالوا بنفس القول صحيح؟ حتى قال ابن قدامة المغني ماذا؟ أن القاضي للحاكم أن يلزمه بماذا؟ بترك جاره يغرس خشبة في جداره. صح؟ من الذي خالف؟ يزيد. قضى به. نعم صحيح. وهذا حتى مذهب الشافعي في القديم. خلينا نريد من خالف. خالف السبعين مذهب الثاني وجال الجمهور. شو؟ هذا الكرام. لو يرون أن الكرام هذا منع هذا النهي هو الكرام. ولا الكراهة؟ نعم. بقية العلماء ماذا قالوا؟ قالوا أنه محمول على الكراهة. لماذا؟ قالوا أول شيء استدرت بقية حديث المدرج الذي ورد العلمين بهذه الأدلة، وكذلك استدرت بعوامات قالوا لا يحل مال المرشد إلا بالعصي بنفسه. فراعوا الأصل. نعم صحيح. توافقون؟ طيب. الصحيح. فلا يجوز له أن يمنع. هذا هو الصحيح. يغير بال صار الجدار من كثرة الغرز. كيف؟ وضع المسامير طيلة اليوم ويطبل يعني. لكن نقول إذا احتاج لا يجوز له أن يمنعه. لا يجوز أن له أن يمنعه. يكفي. ها؟ لا إذا كان صار جداران أحدهم ملتصب الآخر ليس له أن يمنعه أصلا. يكفي هذا. ايش قررنا؟ ما قررنا جاي يصفر. ها؟ ايها النهي اذا نعم. خروج النهي. ما قد يفيده النهي؟ ما قد يفيده النهي غير التحريم؟ نذكر هذه فقط. هذه مع الأدلة لعلها قليلة. وشيء من التكليف الذي هو مخاطب بالتكليف. ها؟ والله يا عبد الجبار أنا لو كلفكم بمراجعة تلك المسائل التي مرت علينا في كأثر الخلاف القواعد. أنتم احفظوا المسائل التي كانت تهمني، هذه مسائل عود النهي إلى ذات الشيء أو إلى الشرط، والمسألة النهي عوده إلى الأمور الحسية أو إلى التصرفات الشرعية، هذا الذي أريده. والباقي هذا لا شك أنه أمور فرعية أخذناها كأمثلة، لأننا لو استطردنا هذه مسائل ملئت بها المجلدات المكتبة الإسلامية كلها من الأمور الفرعية المختلف فيها بين العلماء، فذكرناها على سبيل المثال فقط حتى نعلم، يعني نعذر أهل العلم في اختلافهم، فأنهم إذا اختلفوا فيما يقتضيه النهي تارة تسمع واحد يقول هذا التحريم وتارة الكراهة، تعرف سبب الخلاف وهو إيش؟ إما عود النهي أو مسألة القرينة، هذا هو. تأخذون إن شاء الله خروج النهي إلى معاني أخرى، ما هي تلك المعاني؟ لأن المؤلف اختصر على معنيين فقط، ها؟ ونأخذ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأصل كما مضى أن النهي يحمل على التحريم، لكنه قد يفيد معاني أخرى. ما هي؟ قد يفيد الكراهة مثلا. سألوا الكراهة وذلك إذا جاءت قرينة مثلا دلت على ذلك. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فهذا على قول الجمهور أنه للكراهة وليس للتحريم، وبعض العلماء يرون بأنه للتحريم لكن صح أنه للكراهة. والكراهة هنا هل كراهة التحريم أم تنزيه؟ تنزيه. وقلت ذلك لأن الحنفية كما تعرفون قسموا المكروه إلى قسمين، ثلاث أقسام صح؟ كراهة التحريم، وكراهة التنزيه، وكراهة التي عليها الجمهور. نعم، لكن كراهة التنزيه هي أقل درجة من كراهة التحريم. المعنى الثاني يا بدر. نعم. نعم. هل في معاني أخرى؟ مثاله؟ هذا يفيد الدعاء. نعم. نعم. والقاسم مثل أزواجا منه. طيب معنى آخر بدر. لا تتخذوا الدواب كرسي. نعم. في معنى أخرى؟ ماشي. هذا الذي ذكرنا. ها؟ أهمها التي ذكرت، لكن مع التحريم أيضا. ها؟ مع التحريم. مع التحريم. طيب هذا الذي قرر كمناقشة؟ قلنا أن هذه الأمثلة لا داعي للمناقشة فيها لأنه عبارة عن مسائل متناثرة ليست متتابعة لبيان أثر الخلاف في القواعد عند أهل العلم. ولنمشي على أصل نقرره الآن أحسن حتى نتفق عليه، رأيكم أننا في المناقشات مثل هذه الأمثلة التي نريدها كأمثلة في أثر الخلاف، خلاف العلماء في القواعد، إذا جاء وقت المناقشة نأخذ مثالا أو اثنين فقط، لأن هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا فإن المسائل كثيرة جدا، ابدأ من كتاب الطهارة إلى آخر باب أو كتاب كتب الفقه. فهمتم؟ المسائل كثيرة جدا لا تكاد تجد مسألة ولا فيها خلاف. إذن ما الذي يقرر بعد هذا؟ ها؟ اذكر. هل ذكرناه هذا؟ هل ذكرناه؟ ندخل في التكليف. ندخل في التكليف. طيب. الذي هو مخاطب بالخطاب خطاب الشرع من هو؟ هو البالغ العاقل، صحيح؟ يعني البالغ العاقل خرج من البالغ الصبي. نعم، خرج بالغ الصبي، لأن الصبي غير مكلف تكليفا غير مساوي لتكليف الكبير، صحيح؟ نعم. وهل مثل ذلك في المعاملات؟ لا، هذه ليست معاملة، هذه عبادة. في المعاملات في البيع والشراء. لا لا يصح عند الجمهور. فهمتم؟ واستثنى الحنفية فقالوا إذا إلا بتجويز وليه، فإذا جوز صح، وإذا لم يجوز ما صح. وقسموا معاملات الصبي ما فيه مصلحة محضة له، مثل قبول الهدية وقبول الهبة، هذا كلها يصح أن يقبلها. أما بالنسبة لما فيه معاوضة مثل البيع والشراء وغير ذلك، هذه موقوفة على أي شيء؟ على إذن، على إذن وليه، على إذن وليه. طيب، الصبي غير مكلف مطلقا ولا كيف؟ يلا صهيب. هذا قلنا في أداء حق الغير فهو مكلفان، وأما في حق الله فقلنا أنهما ينبغي هنا البلوغ والعقل. يعني هل الصبي إذا ترك ما كلف به الكبير من الأصل يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم، صحيح؟ ليس بآثم؟ نعم. العبادات كلها لا تجب على الصبي، لماذا الزكاة؟ لأن قلنا فيها حقا للغير وهو لا يستحق، لأنها ايش؟ ليس هكذا. نعم، لأنها مربوطة بأسباب، فمتى وجدت تلك الأسباب